بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقامت كوادر اتحاد النساء وأعضاؤه حفلة راقصة في ساحة قوس النصر يوم الثامن الخميس. رقصت النساء على أنغام الأغاني مثل سأعيش مثل النجمة وراء الحزب، واللي يرفرف علم جمهوريتنا، وسنسير إلى جبل بكتو.